إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد بدأنا في باب صلاة الجمعة وذكرنا فيها مسائل ووقفنا عند فصل والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام مش كده؟ لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من له الحق في العذر لصلاة الجمعة وقال أن من له عذر في التخلف عن صلاة الجمعة الأولى له ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام لأن ربما العذر الذي جعله يتخلف عن صلاة الجمعة يزول قبل صلاة الإمام فيدرك صلاة الإمام فإن صلى قبل صلاة الإمام هل تصح صلاته ولا لا تصح صلاته ويعيدها بعد صلاة الإمام؟ المذهب على أنها تصح الصلاة وهو القول الثاني خلافا لأبي بكر غلام الخلال لأنه أدى فرضه وذكرنا قبل ذلك قاعدة بأن من كان له حق في أداء الفرض فأداه فزال العذر لا يجب عليه الإعادة ذكرنا في التيمم وغيرها من المسائل فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ قياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرضه في الوقت وقلنا أن القاعدة أن من أدى فرض الوقت وكان معذورا ثم زال عذره لا يجب عليه إعادة الصلاة بيضرب مثال بالمعضوب المعضوب اللي هو الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو مريض مرض يمنعه من الحج إذا حج عن نفسه ثم برئ بمعنى أنه أرسل من يحج عنه ثم برئ حج عن نفسه يعني حجج عن نفسه ده معناه مش هو اللي حج وكل من يحج عنه ثم برئ هل يجب عليه إعادة الحج؟ رجل مريض بيعلق معلق الجلوكوز الطبيب قال له لا تغادر الفراش ويجب عليه الحج ومعه المال في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرسل من يحج عنه وإن شاء الله شروط هذه المسألة ستأتي في الحج وبعدما حجج عن نفسه أحد زال العذر هل يجب عليه أن يعيد الحج أم لا؟ لا يجب وهذه قاعدة في كل المسائل وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا يعني صلوا الظهر والعذر لسه باقي فحضروها حضروا الجمعة كانت لهم نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة ولأن الأولى أسقطت الفرض فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح واحد شاب واجب عليه الجمعة فصلى قبل صلاة الإمام الظهر لا تصح صلاته لأنه ما خوطب بالظهر فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ يبقى العبرة بالجمعة مش دخول الوقت العبرة بالجمعة بصلاة الإمام لمن ليس له عذر أما من له عذر فالعبرة فيه بدخول الوقت شاب ترك لصلاة الجمعة بس بيصلي في البيت، هيصلي الظهر 4 ركعات، اول ما الظهر اذن صلى ولم ينتظر الخطبة والصلاة، لم تصح صلاته. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر. ده بيتكلم بقى عن مجموع الناس اتفقوا أن يتركوا الجمعة وصلوا الظهر تبطل صلاتهم، وبعد ذلك إن خرج وقت الجمعة بأصبح عليهم قضاء لأنهم تركوا الجمعة، لأن هذا هو فرض الوقت. فلما يخرج الوقت وجب عليهم الجمعة قضاء، والجمعة قضاء الجمعة يعني الظهر، الجمعة لا تقضى جمعة، تقضى ظهرا. ولذلك هل الجمعة بديل عن الظهر أم صلاة مستقلة؟ الحنابلة قالت أن الجمعة صلاة مستقلة، لا هي ظهر ولا بديل عن الظهر، هي صلاة مستقلة، ولذلك لا يجوز جمعها مع العصر، لأن الذي ورد به الشرع أن الجمعة تجمع، أن الظهر يجمع مع العصر، والراجح أن الجمعة بديلة الظهر بدل الظهر، من صلاها فقد أدى فرضه، ويجوز جمعها مع العصر لأن الجمع جاء لإزالة المشقة، وفيه مشقة لمن سافر يوم الجمعة ويحتاج للجمع، فلم يأتي الشرع بالمشقة إنما أتى بتخفيف المشقة. ولا يكره لمن فاتته الجمعة، لا، وقت الجمعة بينتهي عند خروج وقت الظهر. أيوة، واجب عليهم القضاء. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رجل مريض في البيت ومعذور في ترك الجمعة، ما يقدرش ينزل الجمعة، فعايز يصلي الظهر، هل يكره له أن يصلي الظهر في جماعة؟ يعني يصلي هو وزوجته وعياله ظهر، أو أن النساء التي لا يحضر الجمعة هل يصلون الظهر في جماعة؟ هنا بيقول لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها كالنساء والمريض، أو من فاتته الجمعة نام لغاية ما العصر أذن وعايز يصلي الظهر في جماعة، كل ده جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، متفق على معناه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه، خاف التهمة، تهمة إيه؟ أنه ما صلاش الجمعة، فيستحب له إخفاؤها، إخفاء صلاة الظهر ليدفعها عن نفسه، ليدفع التهمة عن نفسه، لأنه معذور، ومن له عذر يجوز له ترك الجمعة، ولكن الناس لا تعلم عذره. ويشترط للجمعة فصل، ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت. هنا بقى بيتكلم عن شروط صحة الجمعة. أول شيء الوقت، دخول الوقت، فصلاة الجمعة لها وقت بداية ووقت نهاية، أيضا يدخل فيها هذه المسألة أن الجمعة صلاة مستقلة كما قالت الحنابلة وغيرهم، فيكون لها وقت مختلف عن الأوقات، ولا هي وقت الظهر تبدأ بصلاة الظهر وتنتهي بصلاة الظهر، ولا هي بديلة عن الظهر ولها وقت مخصوص. فقال الحنابلة فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. يبقى إجماع العلماء على أن الجمعة بينتهي وقتها عند أذان العصر. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت صلاة العيد، ده أول وقت، أول إيه؟ أول قول، إنها تجوز في وقت صلاة العيد، يعني من بعد صلاة الضحى. لا، وهذا هو المذهب، وهو من مفردات مفردات قول الحنابلة، إنها من صلاة الضحى بديلة عن صلاة العيد. لا، دي هتيجي مسألة هنجلها تاني، ولكن هي مش في وقت العيد، مش في يوم العيد، يوم لوحدها، والناس أرادوا أن يصلوها عند الضحى، ينفع ولا لا؟ اختلف العلماء فيها، والجمهور على أنها لا تصح في هذا الوقت، والحنابلة قالوا تصح في هذا الوقت، لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال. نذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر ابن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن عبد الله بن سيدان، سيدان بالدال، قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في المصنف وضعيف، ضعفه الإمام النووي الزيلعي وضعف الشيخ الألباني، وهذا نقل للإجماع، وهذا الدليل الحنبلة فيها ضعف. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني خلص الظهر، خلص صلاة الجمعة ويذهب، يكون لسه الظهر ما ادنش، حين يريح الجمال يعني يجعلها تستريح، ينيخها. رواه مسلم، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين. قال القرقي هذا القول الثاني في المذهب، وتجوز في الساعة السادسة استنادا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في آخر ساعة، الساعة السادسة من النهار، يعني إذا قسمت وقت الفجر إلى الظهر وقسمتهم ست ساعات يظهر الساعة السادسة تقريبا مثل ساعتنا، لأن في أغلب الأوقات الفرق بين الظهر والفجر ست ساعات أو قريبا من ست ساعات. وفي نسخة الخامسة، هذه النسخة اختارها ابن أبي موسى، والساعة السادسة رواية عن أحمد اختارها أبو بكر والمصنف، وهي من المفردات أيضا، وهي ظاهر حديث جابر، وهو حديث في صحيح مسلم، فيدل ذلك على أن صلاة الجمعة وقتها ليس وقتا للظهر، هو قريب من وقت الظهر، فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك ما رويناه يختص به. والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء. ليه؟ لأن ده قول الجمهور، يعني المسجد مش مخصوص للحنابلة فقط، لما يطلع الإمام يصلي قبل الظهر، والجمهور على خلاف هذا القول، يبقى اللي هيصلي معاه حنابلة بس. طيب، يراعي حال الناس، وأن المسألة فيها خلاف، ودائما الأئمة يختارون لو كان إماما للناس أو خطيب يختار المسألة التي يقع فيها الاتفاق، والاتفاق على أن وقت الزوال هو وقت الجمعة، والخلاف فيما قبل الزوال هل هو وقت الجمعة أم لا. والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء، زوال الشمس يعني الظهر، لا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس، لأنه لو أخرها قبل العصر في مشقة للناس، لأنها الناس تنتظر صلاة الجمعة، لما روى سلمة ابن الأكوع قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليه، نتبع الفيء يعني إن هو بيخلصه قريبا من الزوال، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا، كان يخطب خطبة قصيرة جدا ويطيل الصلاة، فكان ينتهون من الصلاة ويذهبون نتتبع الفيء، يعني يدوبك إيه الشمس زالت يسيرا، يتتبع الفيء، يعني الفيء اللي هو الظل يتتبعه، يعني ينظر إليه وقريب منه يعني. فإن خرج الوقت وهم فيها، قال أحمد: من أدرك التشهد أتمها جمعة. فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام. يعني إيه خرج الوقت وهم فيها؟ جي إمام خطب خطبة طويلة، أذن العصر وهم بيصلوا، وهم بيصلوا هل تصح الصلاة أم لا؟ قال الإمام أحمد: لو كانوا في التشهد تصح، من أدرك التشهد أتمها جمعة. طب من لم يدرك التشهد؟ كانوا في ركعة الأولى، هيكملوها إيه؟ ظهر. فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط، ودي رواية، فيعتبر في جميعها كالوضوء. وقال الخراقي: إذا خرج وقت العصر وقد صلوا ركعة إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم الجمعة، لأنه شرط يختص الجمعة، فلا يعتبر في الركعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كالجماعة في حق المسبوق، هو بيقول الجماعة في حق المسبوق إن الجماعة يدركها بإدراك ركعة، والراجح إن هو يدركها بإدراك شيء من الصلاة. وإن أدرك أقل من ذلك، هل يتمها ظهرا أم يستأنف؟ على وجهين، والمذهب على أنه يتمها ظهرا، يستأنف يعني يسلم ويبدأ من أول، والمذهب على أنه يكمل صلاته تكفيه النية بأكثر من ركعة بناء على المسبوق، بأكثر من ركعة. قال القاضي: متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة، قياسا على سائر الصلاة. قول القاضي بقى: مدام هو دخل فيها في وقتها هيكملها جمعة، قبل التشهد بعد التشهد في كل الصلاة. فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة، لأن الأصل بقاء الوقت. وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها، يعني ضاق الوقت عن وقت الجمعة، هو أصلا ضاق الوقت عن وقت فعلها، بمعنى أنه بقي من الوقت العصر دقيقة، وهذه الدقيقة لا تكفي لصلاة الجمعة، خلاص يبقى مش هيصلوها جمعة، حين وظهر ويصلوا ظهر، لأن إذا نووا الجمعة لن تكفي لصلاة الإيه؟ الجمعة. الراجح قول الخرقي: من أدرك منها ركعة فقد أدرك الصلاة، لحديث من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، حديث حقيقي. الشرط الثاني أن يكون في قرية، الشرط الأول أن يدخل الوقت، الشرط الثاني أن تكون الجمعة في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى، سواء بقى من طوب أحمر أو لبن، من حجر أو طين أو لبن أو قصب، القصب اللي هو الإيه؟ اللي هو البوص، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، مجتمع البناء يعني البيوت في الشوارع، مش كل بيت منفرد في غيط، يسكنها 40 من أهل الجمعة سكن إقامة، أهل الجمعة يعني الذكور البالغون الذين يشترط فيهم ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة، لا يضعنون عنها صيفا، لا يضعنون يعني لا يتركونها، قاعدين فيها إقامة صيف شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر، بيوت الشعر البيوت التي تكون من جلود الأنعام بينصبوها ويعودوا فيها، وإذا أرادوا أن يضعنوا ويتركوها بيلموا الجلود ويمشوا، أما الخيام تكون من قماش، فلا جمعة عليهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، مش حد بيعيش فيها، هما موجودة لسبب النزول، أما لا أحد يعيش في الخيام. ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض، أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة، لم تصح فيها الجمعة، يعني لابد أن القرية يسكن فيها صيفا شتاء. لو في قرية من القرى أهلها يتركونها في الشتاء، مثال مثلا في بعض القرى بتبقى على السواحل، في الشتاء يفيض الماء فيدخل البيوت فلا يستطيع العيش فيه، فيبقى عندهم بيتين، بيت يعيش فيها على السواحل في الصيف، وفي الشتاء يتركونها ويعيشون في أماكن أخرى. هؤلاء الناس ليس عليهم جمعة في هذه القرية على قول المؤلف، على أنه يشترط فيما يشترط للاستيطان مش للإقامة. فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية، وإحنا نناقش هذه الشروط إن شاء الله، وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها. لأن كعبا قال أسعد ابن زرارة: أول من جمع بنا في هزم النبيت، مكان في المدينة، والهزم هو المطمئن من الأرض، والنبيت أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك، ومن حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، والنقيع هو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، يستنقع أن يبقى فيه الماء. والخضمات موضع بنواحي المدينة تبعد عن المدينة ميل تقريبا. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وحسنه الألباني وصححه النووي والبيهقي والحاكم وافق الذهبي. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر. والراجح أنه لا يشترط وجود قرية بهذه الأوصاف، إنما يشترط وجود أناس يقيمون فيها. الإقامة عكس السفر، من أقام في مكان 4 أيام يسمى مقيم، ولا يشترط فيه الاستيطان. الاستيطان يعني لا يخرج منها. مثال: مثلا قرية من القرى التي فيها مصانع مثلا، هذه القرية من يقيمون فيها لا يقيمون فيها استيطانا، إنما يقيمون فيها بسبب العمل، مصنع ومعاه مدينة جامعية زي المدينة الجامعية كده، مدينة سكن لعمال المصانع، يسكنون في هذا السكن ويذهبون للمصنع. هؤلاء قوم مقيمين أم مستوطنين؟ مقيمين، لأن الاستيطان أنه لا ينوي الخروج من هذه، إنما هو ينوي أن هو بسبب العمل ويذهب خميس وجمعة إلى بلده، وإذا انتقل من البلد لا ينوي الاستيطان. فهل هؤلاء الناس تجب عليهم الجمعة؟ على المذهب لا، لأنهم لم يستوطنوا. والراجح أنه واجب عليهم الجمعة لأنهم أقاموا في البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى المسافر، قال أن المسافر ليس عليه جمعة. وعكس المسافر 2: المقيم والمستوطن. أضرب مثال آخر: مجموعة من الناس ذهبوا لرحلة ترفيهية 10 أيام، وهؤلاء الناس في هذا المكان مقيمين فيه، هيصلوا قصر ولا لا؟ لا، قاعدين 10 أيام مقيمين ولا لا؟ مقيمين. هل يجري عليهم أحكام السفر؟ لا، لأن أحكام السفر قبل 4 أيام، هم 10 أيام. طيب، هؤلاء الناس واجب عليهم الجمعة أم لا؟ واجب عليهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا مسافرين. إذن العبرة بأنه مسافر أم لا، ليس مستوطن أم لا، في فرق كبير بين المسألتين. نعم، يصلي جمعة، واجب عليه الجمعة. وتجوز إقامة الجمعة في مقارب البنيان من الصحراء، لحديث أسعد بن زرارة. قارب البنيان من الصحراء معنى إيه؟ أنه ينضم إلى القرية ولكن قارب الصحراء. فإن خربت القرية فلزموها عازمين على إصلاحها ومرمتها فحكمها باق. مثال: مثلا قرية وجاءت قذائف أفسدت القرية، ما عادش في بيت نافع، أهلها قالوا سنقيم فيها حتى نصلح ما أفسدته الحرب، فيأخذ حكم الإيه؟ الإقامة، ويجب عليهم الجمعة. وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان، قالوا خلاص احنا هنمشي منها ونسكن في مكان آخر. الشرط الثالث اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة. الشرط الثالث العدد، والعدد اختلف العلماء فيه. قال الإمام أحمد 40، وهو قول من 7 أقوال عند الإمام أحمد. فهذه المسائل مسألة من المسائل النادرة التي في المذهب، فيها 7 روايات، وهو أكثر مذهب فيها روايات. فيه رواية ب3، وفيه رواية ب4، وفيه رواية ب5، وفيه رواية ب7، وفيه رواية ب40 وهذا المذهب، وفيه رواية ب50 كده 6 روايات، وفيه رواية ب3 في القرية و40 في الحضر لقلة العدد في القرى دون الحضر. والمذهب على أنها 40. والمالكية قالوا 12 رجلا، تكفي 12 رجل وليس قولا عند الحنابل. والحنفية قالوا يكفي 3، وهو رواية عند أحمد. والراجح ليس هذه الأقوال كلها، قول آخر، وهو أنه يكفي إمام ومأموم، لأن العدد 3 عدد يحتاج إلى دليل، والدليل لا يقوى على التعديد، يعني ما فيش دليل على أن هنا عدد، إنما الدليل الذي نعتمد عليه هو صحة الجماعة. بما تصح به الجماعة تصح به الجمعة، تصح الجماعة بإمام ومأموم فتصح الجمعة بإمام ومأموم. وعنه تنعقد ب3، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية، لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، وأقل من كده تنعقد الجماعة، يعني هذا الدليل أنهما جمع تنعقد به الجماعة مردود بأن هذا العدد أكثر مما تنعقد به الجماعة، لأن الجماعة تنعقد بإمام ومأموم. وعنه ب50، والمذهب الأول أنه 40، يعني لأن جابر قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، قال ضعيف جدا في الإرواء، وضعفه البيهقي، فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة. وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته؟ خلاص هما كان الجمع فيه 50 واحد، وهم بيصلوا الخطيب لبخ الكلام ما عجبش الناس فسبوه قاموا. قام كم واحد؟ 10، بقى معاه 40، يكمل جمعة ولا لا؟ يكمل. فجي الواحد بقى اللي هو واقف عليه ال40 ده مش بقى فيه 39، يكمل جمعة ولا لا؟ لا. هو بيقول هنا وهل يستأنف ظهرا أقل لم يتمها جمعة، طب هيكملها إيه؟ هل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته؟ يعني خلاص يقول للناس مش هكمل، خلاص انتوا ما انتوش نافعين، وينزل يصلي 4 ركعات جمعة، ولا يكمل خطبته، يمكن حد ربنا سهل ويجي. والمذهب على أنه يستأنف، خلاص بقى يوقف وينزل يصلي بناء على المسبوق. وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، لأنه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة فيها. هنا بيقول بقى المذهب على أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى. هو الإمام كان الناس ماسكة نفسها لغاية إيه؟ الصلاة. قام الصلاة في الركعة الأولى صلى حلو، الركعة الثانية لبخ مش عارف يقرأ قرآن، فالناس اللي كانت واقفة صبرة سابوا الصلاة ومشوا، هما في الركعة الثانية. في هذه الحالة يتمها إيه؟ جمعة. طب فرضنا التلبيخ كان في الركعة الأولى وسابوا الصلاة ومشوا، هيصلوها ايه؟ ظهر. وهل يستأنف؟ نعم. آه بس هيعرف ازاي ان الاربعين قلهم؟ ان علم ان العدد كانوا مثلا اربعين بالضبط وجي واحد مشى، فهيطلع الواحد ويقول للامام الصلاة بطلت لان الاربعين ايه ناقصين. ده على حسب ايه؟ لو قلنا بالعدد سواء ثلاثة او اربعة او خمسة او خمسين او اربعين على حسب اختلاف المذهب. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة. هنا مسألة بتنتشر بعض الناس بيبقى لا يريد أن يسمع الخطبة، فيعمل إيه؟ يجيب المصلية بتاعته لأنه عارف أنه هيصلي في الشارع، ويجهز نفسه أول ما الإمام يقيم الصلاة يذهب يدرك الصلاة. هذا الرجل آثم لأنه ترك استماع الخطبة. تاني شيء، هل يصلي جمعة أم يصليها ظهرا؟ الحد الأدنى بتاعه أن يدرك مع الإمام الركوع في الركعة الثانية. لو أدرك الركوع في الركعة الثانية يبقى كده إيه؟ يصلي ركعة كمان ويبقى صلاة الجمعة أدركها. إن أدرك الإمام بعد قول سمع الله لمن حمد في الركعة الثانية هيصلي أربع ركعات. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فليضف إليها أخرى. فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر، يصلي الظهر يعني، إن كان قد دخل بنية الظهر. وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، يعني هو لقى الإمام قال سمع الله لمن حمده، الخرقي قال له تنوي ظهر وتخش ظهر لأن قال سمع الله لمن حمده. لأنها طب لو نوى جمعة يبقى تبطل صلاته، هيعيد ويستأنف. يستأنف يعني يعيد من الأول، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى. يبقى المذهب هنا وضح لنا أنه يتبنى قول أن الجمعة صلاة مستقلة في مسائل بيسموها مسائل كبار. المسألة بتبقى مسألة جوهرية، جدر مسألة لو رجح فيها حاجة كل الفروع بتمشي معاه. من ضمن جذور المسألة في صلاة الجمعة، هل الجمعة صلاة مستقلة ولا ظهر ولا بديل عن الظهر؟ اللي هيقول صلاة مستقلة زي الحنابلة كده هيرجح مسائل فروع كثيرة لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجز بناؤها عليه كالظهر والعصر. يعني واحد بيصلي الظهر دينية ودينية. وقال أبو إسحاق بن شقلة، وهو من تلاميذ غلام الخلال من المتقدمين في المذهب، ينوي جمعة لئلا يخالف نيته نية الإمام. ده كده خلاف المذهب خالص، ان هو حينوي جمعة عشان ايه؟ ابو اسحاق بن شقلة راعى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليؤتم به، فيكون نيته هي نية الإمام، لان الجمعة تختلف عن الظهر. ثم يبني عليها ظهرا لانهما فرض وقت واحد، ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة. تامة مع المقصورة ممكن يصلي اثنين وبعدين ينوي إنه هو إيه يكمل أربعة. التامة مع المقصورة يعني المقصورة دي كانت كام؟ اثنين، والتامة أربعة وهي صلاة واحدة. فلو نوى الدخول فيها تامة أو مقصورة تكفي نية إحداهما عن الأخرى، ماشي. ده على قول من الأقوال. أما المذهب لا تكفي، المذهب على أن نية القصر لابد أن ينوي فيها القصر ولا تكفي. لذلك قول أبو إسحاق بن شقلة مش هو المذهب، يختلف عن المذهب. الراجح أنه ينوي الظهر، ينوي جمعة أو ظهر، أي نية. أي نية تكفي، لأن الجمعة والظهر، الجمعة بديل عن الظهر، فإن نوى الجمعة يقصد فرض الوقت. من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود، دي مسألة فرعية هو أضافها لاحتياج الناس ليها. الناس الدنيا زحمة، فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه. لما روى أو روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه. رواه الطيالسي وصححه النووي وصححه الألباني في تمام المنة، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه. ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز على ظهر أخيه حال العجز، فوجب وصحك المريض يومئ. فإن لم يمكنه ذلك، يعني لم يمكنه أن يسجد على ظهر أخيه أو قدمه، انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر، رواه أبو داود. والعذر ها هنا قائم. وكذلك إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو، يعذر يعني. أما يعني هو قصده أن الإنسان لو قدر يسجد على ظهر أخيه يسجد، فإن لم يستطع ينتظر لغاية ما يقوم ويسجد هو في عند يخالف يعني. فإن خاف فوت الركوع مع إمامه لزمه متابعته وترك السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا. يعني هو على مقام وهو عايز يسجد قرأ الفتحة وركع للإمام، وخايف أن يترك أن يفوته الركوع مع الإمام. ولأنه مأموم خاف فوات الركعة، فلازمه متابعة إمامه كالمسبوق، فيركع مع إمامه، يسيب السجود ويقوم يركع مع الإمام، وتبطل الأولى وتصير الثانية أولاه. والراجح أنه يجوز له أن يسجد سريعا ثم يقوم فيقرأ سريعا ويركع سريعا ويدرك الإمام حيث كان، ده الراجح. يومئ إن عجز يومئ، لا إن عجز عن السجود عن ظهر يومئ، كالمسبوق فيركع مع إمام وتبطل الأولى وتصير الثانية أولى. مش مشكلة، بس معذور. لو معذور ماشي. فإن سجد وترك متابعة الإمام بطلت صلاته إن علم تحريم ذلك، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده، لأنه أتى به في موضع السجود جهلا فهو كالساهي. وقال أبو الخطاب: يعتد بسجوده كالساهي، يعني كأن واحد ساهي وفات هذا السجود فلا تبطل صلاته لأنه ترك واجبا هو متابعة الإمام. والراجح أنه يجوز له أن يتابع الإمام، وهذه المسألة تكررت كثيرا. قال أبو الخطاب: يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى، فإن أدرك الركوع أيضا صحت له ركعتان، وإن فاته الركوع فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه وتصح جمعته. يبقى كلام أبو الخطاب أخف من المذهب، صح؟ هيلاحق الإمام لغاية الركوع، إن أدركه قبل الركوع فقد أدرك الإمام ويسجد السهو. قال القاضي: هو كمن لم يسجد، يعني ما يتعبش نفسه. فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها، وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى، يبقى دي الأولى بتاعته، وصحت له ركعة ويقضي ركعة وتمت جمعته لإدراكه ركعة. وإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلام الإمام فتصح له ركعة. وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه وزحم عن سجدتي الثانية فأمكنه السجود في التشهد سجد، ده في الركعة الثانية، يعني فاتت الأولى وتزحم في الثانية وما لحقش الثانية كمان، سجد في التشهد. وإن لم يمكنه سجد بعد سلام الإمام وصحت له ركعة. لماذا؟ لأن الركعة الثانية ليس لها نهاية، مش هيسلم إلا ما يأتي بما عليه. ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزحم عن سجود الثانية. وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمامه؟ على روايتين، إحداهما يكون مدركا لها، لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد، وهو المذهب. والثانية لا جمعة له، لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة، فأشبه المسبوق بركوع الثانية. وعلى هذه الرواية هل يستأنف أو يتمها ظهرا؟ على وجهين. نعم، هو بيقول هنا لما حيفوت السجود ده كله وحنحسب ركعة متلفقة شوية من السجود الأولاني وشوية من ركعة التالي، هل تصح الجمعة مع الإمام؟ هل أدرك فعلا ركعة مع الإمام أم لا؟ في وجه في أنه أدرك لأنه صلى ركعة كاملة، وفي وجه أنه لم يدرك. ليه لم يدرك؟ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، فأشبه المسبوق بركوع الثاني. طيب الرواية دي بقى اللي هي مش المذهب، هل يستأنف ويصليها أربع ركعات ولا يصليها ركعتين بس؟ هيستأنف لأن من لم يدرك مع الإمام ركعة فيصلي أربعا، ومن أدرك مع الإمام ركعة فليضيف إليها ركعة أخرى، وليها وجهين في الوجهين. يستأنف معناها أنه هو يبدأ الصلاة من جديد ويصلي ظهر. يبقى ده قول تاني ممكن نقوله، ان هو يستأنف معناها يستأنف النية فقط وينوي من جديد بدون الخروج من الصلاة، ان دي ركعتين خليها اربع ركعات لان نيته جمعة، والجمعة زي الايه؟ زي الظهر، تتصلى اتنين وتتصلى اربعة، تصلى اتنين في القصر وتصلى اربعة في الايه؟ في حالة عدم القصر. وهي الشرط القصر الجمعة اللي هو ركعتين، هو إدراك ركعة فات يبقى يتمها أربعة. تحرم؟ يحرم بالصلاة مع الإمام. لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه. يعني هو أحرم بالصلاة مع الإمام وسجد معه، ومش هنحسب له ركعة، يبقى إزاي لم يدرك وهو أحرم مع الإمام بالصلاة؟ ده المسبوق ده لم يحرم في بداية الصلاة، فهو بيقول له واجب أنه أحرم مع الإمام في الصلاة وحسبنا له ركعة، باقي إيه تاني؟ وإن أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصلى فذا، يعني لوحده، لم تصح صلاته. وإن صلى ركعة وأخرج في الثانية فأتمها وحده ففيه روايتان، إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع إمامه ركعة فأشبه المسبوق، والثانية يعيد لأنه فذ في ركعة كاملة، وهذا أشبه بالمذهب أنه يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى منفردا فليعد، من صلى خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهنا يعيد أشبه بالمذهب. والراجح أنه لا يعيد لأنه معذور في التخلف عن الصف. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي، فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين، لازمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة. هنا مسألة غريبة، صلى مع الإمام ركعة كاملة ونسى سجدة، يعني أدرك الإمام في الركعة الثانية والإمام سجد سجدتين وهو سهى، سجد سجدة واحدة بس، هل هذا الرجل أدرك ركعة فليضف إليها أخرى أم لا؟ المذهب وده نص الإمام أحمد أنه يضيف إليها أخرى، لأنه أدرك مع الإمام ركعة كاملة ولم تصح لنفسه، لأنه كده حصل ركعتين. وإن ذكر بعد شروعه في القراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص، لأن المذهب عنده الشروع في القراءة هي بداية الصلاة، والراجح أنه إذا استتم قائما تبطل الأولى. يعني لو تذكر السجدة في أثناء قيام قبل قيامه يصلي مع الإمام. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. يبقى المذهب نظر لركعة الإمام وليس ركعة المأموم، إن الإمام أدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما ركعة تركها أو شك في ذلك، فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا. هنا بقى نظر، لأن الشك في إدراك الركوع مبطل للركعة، يبقى أدرك مع الإمام ركعة، والركعة اللي هو أدركها مع الإمام شكك فيها، يبقى كأنه لم يدرك. إنما المسألة الأولانية هو تيقن أنه أدرك الركوع، ولكن الشك كان في السجدة، والسجدة لا تبطل بها الإيه؟ إدراك الإمام، إنما هو يدرك الإمام بالركوع. الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، ده نجعلها إن شاء الله المرة الجاية، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.